واعلموا ايها الاخوه ان التقدم الحقيقي وبقاء الامم انما هو بالاخلاق، انما هو ببقاء الاخلاق. ومن قرأ في التاريخ علم حقيقه ما اقول، فكم من دول وكم من خلافات سقطت بسبب تفشي سوء الخلق، وبسبب بعدهم كل البعد عن الأخلاق الحميدة، كما حدث في دولة الأندلس، وكما بعدها أيضا في الخلافة العثمانية، وفي العصر الحديث في الاتحاد السوفيتي سقط بسبب تخلفه عن حسن الأخلاق، وبسبب انتشار سوء الأخلاق. فالتقدم الحقيقي أيها الإخوة وبقاء الأمم إنما يكون ببقاء أخلاقهم، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإذا رأيت دولة شامخة في القوة العسكرية والقوة الاقتصادية وتفشى فيها سوء الأخلاق، فاعلم أن هذه الدولة ستسقط لا محالة، لأن الدول إنما تبقى ببقاء الأخلاق. إلا أننا أيها الإخوة في مجتمعنا المسلم وفي هذا الواقع المؤسف، وفي هذا المجتمع مجتمع المسلمين، وفي هذا الزمان الذي قد كثر فيه الفساد والإفساد، نجد انحطاطا أخلاقيا، ونجد سوءا للخلق في جميع الفئات وفي جميع الطبقات وفي شتى مناحي الحياة. نجد سوءا للخلق، ونجد انحطاطا أخلاقيا في لا نستثني طبقة دون طبقة، ففي جميع الطبقات متفشي سوء الخلق، فتجد سوء الخلق بين الأخ وأخيه، وبين الابن وأبيه، بل وصل الأمر إلى داخل البيوت بين الزوج وزوجته، فتجد رجلا يشتكي من سوء أخلاق زوجته، أو تجد زوجة تشتكي من سوء خلق زوجها. وقس على هذا كل المجتمع وجميع فئات المجتمع. وإذا كان هناك انحطاط أخلاقي، فكان لزاما على العلماء وطلبة العلم أن يبينوا للناس فضل حسن الخلق ومكانته التي وردت في الكتاب والسنة. لذلك أيها الإخوة، إن حسن الخلق له مكانة عظيمة وله فضل كبير، وقد حثنا الله عز وجل في كتابه على حسن الخلق. قال الله عز وجل: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. لما افترى كفار قريش على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واتهموه بالجنون، ورموه بما ليس فيه، فقالوا عنه مجنون وساحر وشاعر وسفيه، أقسم الله عز وجل بالقلم الذي يكتبون به، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، أي ليست هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليك، وهي نعمة النبوة، دليل على الجنون، ما أنت بمجنون، بل أنت من أعقل الناس، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، أجر لا ينقطع دائم، لكونه يبصر الناس برب العالمين، ويدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل. وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس وجماعة من المفسرين: إنك على خلق، أي على دين عظيم، يجمع جميع الأخلاق، يجمع الأخلاق الفاضلة. وقال جماعة من المفسرين: إنك لعلى أدب عظيم، إنك لعلى خلق عظيم. بعثك الله عز وجل بهذا الدين الذي يجمع فيه جميع الأخلاق الفاضلة، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهذا الدين أيها الإخوة قائم على الأخلاق، يحوي جميع الأخلاق الفاضلة. وقال الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. أخذ الله عز وجل الميثاق على بني إسرائيل لقسوتهم، وهذا مشاهد واقع في حياة بني إسرائيل، فهم معروفون بالقسوة ثم قست قلوبهم من بعد ذلك، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. فقلوبهم قاسية وهم معروفون بالقسوة، لذلك أخذ الله عز وجل عليهم المواثيق والعهود: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. أخذ عليهم الميثاق أن يعبدوا الله عز وجل وأن لا يشركوا به شيئا، وأن يحسنوا إلى الوالدين، ويحسنوا إلى ذي القربى واليتامى والمساكين. ثم أخذ عليهم الميثاق أيضا أن يحسنوا إلى الناس جميعا، وأن يقولوا لهم قولا حسنا. وقولوا للناس حسنا، أي قولوا للناس قولا حسنا. وكلمة الناس هنا كلمة عامة تشمل جميع الناس، لا تستثني أحدا دون أحد. وقولوا للناس حسنا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وهذه الأشياء التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية متفق عليها في جميع الشرائع، إلا أن كثيرا من بني إسرائيل أعرض عنها، إلا قليلا منهم استقاموا على أمر الله عز وجل. وقولوا للناس حسنا، وقال الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. أمر الله عز وجل عباده وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يقولوا قولا حسنا، إن الشيطان ينزغ بينهم، لكي لا يكون هناك مجال لأن يدخل الشيطان وأن يوقع بين المسلمين وبين الناس العداوة والبغضاء. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. أمر الله عز وجل ونهى وأمر المسلمين أن يجادلوا أهل الكتاب بالتي هي أحسن، أن يدعوهم إلى الله عز وجل بالحسن وبالقول الحسن. وبعض المفسرين قال إن هذه الآية منسوخة بآية السيف، آية السيف التي هي تأمر بقتال الكفار وجهادهم. وبعض العلماء قال إن هذه الآية ليست منسوخة، بل هي عامة لمن أراد الاستبصار في الدين ومن أراد يعني أن يستنصح، فحينئذ تنصحه بالحسن وتبلغه بالحسن وتجادله بالحسن وتقيم عليهم حجة، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، أي إلا أهل الحرب منهم وإلا المعتدين. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. أي لا تصدقوا أهل الكتاب إلا فيما وافق الكتاب والسنة، وهذا حكم ما ذكره أهل الكتاب، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وقال الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، أي ما أساء إليك بفعل سيء أو قول سيء أو فعل قبيح أو فعل معك فعلا قبيحا، فادفع هذا الفعل بالفعل الحسن، وادفع هذا القول السيء بالقول الحسن، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وهذه الآية لها شواهد في كتاب الله عز وجل. الآية الأولى في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وهذه الآية التي في سورة المؤمنين، التي في سورة المؤمنون: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الآية الثالثة في سورة فصلت، التي تقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه الثلاث آيات قاعدة من الله عز وجل تتعامل بها أيها المسلم مع شياطين الإنس وشياطين الجن. فشيطان الإنس لا يندفع شره إلا بالإحسان، ولا يندفع فعله القبيح إلا بفعل حسن، فإياك أن يجرك إلى ملعبه، وإياك أن تنزل إلى مستواه، وإياك أن تنزل إلى ساحته. بل من أساء إليك من الناس وكان من شياطين الإنس، فادفع هذا القول السيء وهذا الفعل القبيح بالفعل الحسن. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما شيطان الجن فلا يندفع شره إلا بالالتجاء إلى الله عز وجل، إلا أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إذا وسوس إليك الشيطان وسوسة فاستعذ بالله عز وجل والجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فإنك ليس لك مقدرة على شيطان الجن إلا أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. أما شيطان الإنس فيندفع شره بالإحسان إليه، وأن تقابل الإحسان بالإساءة. وقال الله عز وجل في سورة فصلت: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي ليس أحد أحسن ممن دعا إلى الله سبحانه وتعالى، ممن أرشد الناس إلى ربهم، ممن دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى. ممن أرشدهم إلى العقيدة الصحيحة، ممن بصرهم بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ممن علم الناس دينهم وأمور دينهم، ممن دعا إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ولم يكن الأمر مقتصرا على الدعوة فقط، بل طبق ذلك تطبيقا عمليا على نفسه، وعمل صالحا، وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، فرق بين الحسنة والسيئة لا يستويان أبدا. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، أي من أساء إليك ومن فعل معك فعلا سيئا فقابل هذا الفعل بالفعل الحسن، وقابل هذا القول بالقول الحسن، ويدرؤون بالحسنة السيئة، أي يقابلون ما ورد عليهم من سوء أخلاق الناس بالحسن، ويدرؤون بالحسنة السيئة. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. إذا فعلت ذلك فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ينقلب هذا الذي أساء إليك وينقلب هذا العدو إلى صديق قريب، قريب منك جدا. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أن لا يصبر على هذا إلا الذين صبروا على إيذاء الناس، وإلا من كان عنده حظ من العلم وحظ عظيم من الخلق. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهناك آيات أخرى تدل على حسن الخلق معنى أو نص. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك قد حثنا في سنته المطهرة على حسن الخلق، عن أبي ذر رضي الله عنه قال، قال صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، اجعل بينك وبين الله مراقبة في أي مكان، اتق الله في كل في جميع أمورك، اتق الله حيثما كنت أمام الناس، اتق الله في خلواتك بينك وبين الله عز وجل، اتق الله في عملك، اتق الله بينك وبين أهلك وأولادك، اتق الله، اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها. قال بعض الشراح: أي إذا فعلت ذنبا فافعل بعده حسنة، فإن هذه الحسنة تمحو هذا الذنب، كما قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال البعض: أي ادفع سوء الخلق بحسن الخلق، اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، أي من أساء إليك احسن إليه، وافعل معه فعلا غير فعله، وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن، اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحدكم ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، إن أحدكم ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أنا زعيم بيت في رمل الجنة لمن ترك المدراء أي الجدال بغير حق، الجدال الذي لا يجدي إلى نصيحة والذي لا يأتي من وراءه فائدة. أنا زعيم بيت في رمل الجنة لمن ترك المدراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فأعلى المراتب أن تكون من أحسن الناس خلقا. وحسن الخلق أيها الإخوة ليس مقتصرا فقط على الكلام الحسن وعلى بشاشة الوجه، بل ذلك متعلق بحق الله عز وجل وفي ذات الله سبحانه وتعالى، ومتعلق بالمعاملة مع الناس أيضا. ففي حق الله عز وجل أن تكون راضيا بأوامر الله عز وجل منشرحا بها صدرك، وأن تكون راضيا بنواهيه راضيا بذلك منشرحا بها صدرك أيضا. فهذا فيما يتعلق بذات الله عز وجل. أما فيما يتعلق بالمعاملة مع الناس فأن تكون سهلا لينا طيب الكلام بشوش الوجه حسن المعاملة، تعفو عمن ظلمك، تعفو عمن أساء إليك، تقابل السيئة بالحسنة، تكون سمحا في المعاملة تشمل جميع المعاملات. فحسن الخلق ليس مقتصرا على الكلام الطيب ولا البشاشة في الوجه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: البر حسن الخلق. جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفات البر كلها في حسن الخلق. والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر حسن الخلق. إذا أردت أن تجمع صفات البر كلها فكن حسن الخلق. اجعل عندك حسن خلق. البر حسن الخلق. والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا إنكم فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه نص على الدين، لأن كفاءة الدين تعدل جميع الكفاءات، تعدل جميع الكفاءات لا تساويها كفاءة، فتعدل النسب والشرف والمال وجميع الكفاءات. ونص على حسن الخلق لكون حسن الخلق أعلى المراتب. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، أي كان متدينا في الظاهر وكان سمته التدين، ثم نص على الخلق: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقد نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حسن الخلق هنا، أي بكون هذا الرجل مطبوعا على حسن الخلق، وكون هذا الرجل من صفاته ومن بروز صفاته حسن الخلق، فنص عليها وأكد عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك لأن الإنسان من الممكن أن يتجمل لإنسان في وقت وجيز، إذا سافر معه أسبوعا شهرا يتجمل له، أما إذا كان بينهما حياة طويلة فلا يستطيع أن يتجمل، فسوف يظهر سوء الخلق. لذلك نص هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الخلق: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أيها الإخوة الكرام، إننا في هذا المجتمع نجد كثيرا من الناس يشتكي من هذا الانحطاط الأخلاقي، ويشتكي من سوء الخلق، ويشتكي من سوء معاملة الناس. وذلك لأن كثيرا من الناس قد بعدوا كل البعد عن تعاليم هذا الدين الذي يجمع كل صفات الأخلاق. اليوم أكملت لكم دينكم و وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والعفو والصفح وعفى عنه وصفح له مع أن العرض أيها الإخوة عند العرب أعز شيء يمتلكه الإنسان، فالعرض عند العرب وعند النفس عموما وعند الرجل الذي عنده حمية أغلى من النفس وأغلى من المال. فالعرض أيها الإخوة له مكانة كبيرة، وهذا الرجل قد خاض في عرض السيدة عائشة، وبالرغم من ذلك عفى عنه أبو بكر وقابل فعله القبيح بفعل حسن، وقابل إساءته بفعل حسن، وقابل هذه الإساءة بالإحسان، وعاد ينفق عليه مرة أخرى ولم يقطع عنه النفق. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما جاءه الرجل ودخل عليه وافترى عليه وقال إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، هم عمر أن يوقع به. فلما ذكر عمر بكتاب الله عز وجل وذكر له هذه الآية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، توقف عمر ولم ينتصر لنفسه، بل قابل الإساءة بالإحسان وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. وفي تراجم الصحابة كثير من هذه الأمثلة، بل في تراجم كثير من السلف. أيها الإخوة الكرام، إن حسن الخلق له مكانة عظيمة، لذلك أحث نفسي وإياكم أن نحسن من أخلاقنا، وأن نجعل حسن الخلق شعارا لنا، وأن كل واحد منا يعزم في قرارة نفسه على أن يحسن خلقه. أيها الإخوة الكرام، إن هذا الدين دين عظيم يجمع جميع الأخلاق الفاضلة، فهو دين الرحمة ودين السهولة ودين الميول ودين السماحة. ليس هذا الدين كما يزعم أعداء الإسلام اليوم، لأنه دين إرهاب وتطرف وتحجر، وأن الإسلام إذا وجد في مكان وجد القتل وسفك الدماء، بل هم كاذبون في هذه الحقيقة. إن هذا الدين هو دين الأخلاق ودين الرحمة، يجمع جميع الأخلاق الفاضلة. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، بل ما يفعله أعداء الإسلام اليوم في المسلمين هو الإرهاب بعينه، وهو حقيقة الإرهاب، إلا إنهم يحاولون أن يشوهوا صورة الإسلام بجميع الطرق وبشتى الوسائل في شتى مناحي الحياة، في المجلات وفي الإعلام وفي الصحف وفي المجلات يسعون إلى تشويه صورة الإسلام، ويتهمون الإسلام بأنه دين إرهاب ودين تطرف ودين قتل ودين سفك للدماء، وهم كاذبون في هذه الدعوة. بل ما يفعلونه في المسلمين اليوم هو الإرهاب بعينه. فإياكم أيها الإخوة أن تصدقوا هذه الادعاءات وهذه الافتراءات، فإن ديننا دين عظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل جمعنا هذا معقولا، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم حسن أخلاقنا جميعا، اللهم حسن أخلاقنا جميعا، اللهم حسن أخلاقنا جميعا. أقول قولي هذا وأقصى الصلاة.